أريد أن أتكلم على ما يقوم به إخواننا جزاهم الله خيرا من تفتيش للمقابر وبحث عن السحر الذي يدفن في مثل هذه المقابر، فيشكرون ويقال لهم جزاكم الله خيرا. وهذه الأمور الحمد لله من أشهر، والأخوة في هذه البلاد المباركة التي انتشرت فيها السنة وانتشر فيها التوحيد قاموا بحملة كبيرة في التفتيش على هذه الأسحار، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن يبارك في أوقاتهم، وعلينا أن نعينهم بالدعاء وبالتشجيع، ولو استطعنا أن نعينهم أيضا بالأمور المادية من أكل أو شراب أو غير ذلك فهم أهل لذلك، ولا نلتفت إلى من يزهد في مثل هذه الأمور. هذه الأمور أولا إخوة تمس أصل الدين وتمس أصل الإسلام ألا وهو التوحيد. فهؤلاء السحرة ما كثر شرهم في بلاد أهل الإسلام إلا بسبب الجهل وبسبب أئمة الضلال وبسبب أئمة أهل البدع الذين زهدوا الناس في دراسة التوحيد وتعلمه وشغلوهم بأمور لا تنفعهم في دينهم ولا دنياهم. فلا تلتفتوا إلى هؤلاء الزائغين، فكما يقول شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى: ضجيج خصومنا دعوة لنا. ومن العجب أن طيرا من الطيور تكون عنده غيرة على الشرك وهو الهدهد، فذهب إلى سليمان يخبره بحالي وبكفري وبشرك أهل سبع، وأناس لهم عقول وأسماع وأبصار وليس في قلوبهم غيرة على مثل هذه الشركيات. والأمر الآخر أن هذه الأسحار يا إخوة كم أثرت وكم أعقبت من شرور، من عنوسة، من عقم، من تفريق، من صدود وصرف عن أمور الخير. فهؤلاء الإخوة الذين يقومون بإتلافها مشكورون، فبإتلافها بإذن الله يبطل السحر، وهو تفريج للكربة على أهل الإسلام، فمن فرج كربة على أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإبطال السحر له أصل في الشريعة، فالذي جاء في صحيح البخاري بل من أهل العلم رجح رواية سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أو أمر بإخراجه وأبطله. ويقول العلامة ابن باز: من أهم الأمور التي يبطل بها السحر إتلافه وإحراقه، إتلافه وإحراقه. فهؤلاء ليسوا بنباشين للقبور ولا بأهل أغراض أخرى، إنما قاموا بما أمروا به وهم تحت نظر ولاة الأمور. فهذه الأمور خرجت من هيئة الأوقاف وأشرفت عليها الداخلية وأشرفت عليها هيئات أخرى، ويأتي من يأتي ويزهد ويطعن وماذا في مثل هذه الحملات المباركة التي فيها بإذن الله خير كثير لهذه البلاد. فأقبلوا على العلم، أقبلوا على تعليم الناس، أقبلوا على العمل بالعلم، ولا تلتفتوا إلى هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شرور أهل الفتن وأن يؤمننا في الدور والأوطان، والحمد لله رب العالمين.